يقول السائل: كيف تجعل العقل دليلا لإثبات الصفات والصفات توقيفية؟ أقول أيها الفاضل، لعل في إجابتي هذه أيضا تكملة لإجابة أخيك في سؤاله السابق. أقول لكما: لو أنكما تأملتما في تعريف الصفات السمعية العقلية لوجدتما أنها التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي والدليل العقلي، حتى في التسمية سمعية عقلية، إشارة إلى أن الدليل السمعي والدليل العقلي يشتركان في إثباتها. ما المراد بالدليل السمعي؟ كما نبهت في السؤال السابق، النقل، الخبر، يعني الخبر الذي وصلنا عن الله تبارك وتعالى، الذي سمعناه من قوله تبارك وتعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن المسألة ليست عقلية بحتة، بل العقل يدل على إثبات هذه الصفة كما دل النقل على إثباتها. وطريق أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات طريق توقيفي. الطريق التوقيفي يعني موقوف على ما في الكتاب وما في السنة، لكن العقل أيها الفاضلان يمكن أن يثبت وحده بعض صفات المعبود التي أتى الكتاب والسنة بإثباتها. إذا الآن هل أخذنا من العقل أو أخذنا من الكتاب والسنة؟ أخذنا من الكتاب والسنة، لكن نقول أن دليلها إضافة إلى كونه دليلا خبريا سمعيا نقليا، أيضا العقل قد دل على إثباتها. فأضرب لك مثالا: صفة العلو لله تبارك وتعالى. لو خاطبت عقلك وعقل أخيك وقلت لكما: هل المعبود مسامت للعابد أو دونه أو فوقه؟ ما معنى مسامت؟ يعني يكون في نفس المكان، يعني أنت في هذا المكان، ليس فوقك وليس دونك. عقلا لا بد أن يكون المعبود فوق العابد في كل أنواع العلو، يكون أعلى منه في كل أنواع العلو قهرا وقدرا ومكانا، وإلا لما كان معبودا. وربنا تبارك وتعالى فوق عباده كلهم سبحانه وتعالى، كما قال عن نفسه: وهو القاهر فوق عباده. وأنا أسألكما أيها الفاضلان، أين مكان الملائكة؟ الملائكة سكان السماوات، أليس كذلك؟ ومع ذلك ماذا قال الله تبارك وتعالى عن الملائكة؟ قال: يخافون ربهم من فوقهم. إذن ربنا تبارك وتعالى هو فوق الملائكة، فهو فوق الملائكة وفوق الناس وفوق المخلوقات كلها سبحانه وتعالى. وبه يتبين أيها الفاضل، عندما نقول بأن المعبود لا بد أن يكون أعلى رتبة، أعلى قدرا، أعلى قهرا، أعلى مكانا من العابد، يتبين ضلال من عبد مخلوقا مثله ولو كانت الملائكة. والله تبارك وتعالى قد عاب على هؤلاء صنيعهم عندما قال سبحانه يخاطبهم: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال سبحانه: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فهذه صفة العلو قد دل العقل عليها، لكننا لو نظرنا في الكتاب والسنة نبحث عن أدلة لهذه الصفة لوجدنا الأدلة بمجموعها عشرات بل مئات الأدلة، قد شكلت جيشا يرد على من نفى صفة العلو لله تبارك وتعالى وعطلها. أقول لعل هذه الإجابة أيضا فيها مزيد إيضاح للسائل السابق، وفقكم الله تبارك وتعالى.